بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر. عرفنا أن الماء ينقسم إلى طهور، وهو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وطاهر وهو ما يصح أن يستعمل في الأمور العادية من الطبخ ونحوه مما ليس فيه عبادة طهارة، فهو في نفسه طاهر إلا أنه لا يفيد التطهير. ونجس وهو الذي لا يجوز استعماله لأنه تتعدى النجاسة به إلى البدن أو إلى الثوب أو إلى الموضع الذي يستعمل فيه، ففي الجملة لا يجوز استعمال الماء النجس. الماء الطاهر يقول: طاهر غير مطهر. ينتقل الماء من كونه طهورا إلى كونه طاهرا إما بسبب التغير في الطعم أو اللون أو الريح أو كثير من صفة من هذه الصفات، وذلك بمخالطة شيء طاهر سوى ما سبق استثناؤه في قسم الماء الطهور كقطع كافور وعود قماري إلى آخره. أو أيضا ينتقل بسبب الاستعمال بشرط أن يكون قليلا، يعني دون الخلتين، وذلك في رفع الحدث، وكذلك في غسل يد القائم من نوم الليل الناقض للوضوء، وهذا في معنى ارتفاع الحدث، وكذلك في إزالة الخبث إذا كان آخر غسلة زالت بها النجاسة. فهذا ما سيذكره المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أو في هذا الحكم المتعلق بالماء الطاهر. قال رحمه الله: وقد أشار إليه بقوله: وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه. تغير طعمه أو لونه أو ريحه، هذه ثلاثة صفات للماء: لون الماء وطعم الماء وريح الماء. إذا تغير اللون كله أو تغير الطعم كله أو تغير الريح كله أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. لماذا؟ لأن الكثير بمنزلة الكل، فإن غير الطاهر شيء، غير أحد أوصافه يعني لونه أو طعمه أو ريحه أو كثيرا من صفة من هذه الصفات، يعني كثير من لونه، يعني كثيرا من لونه أو طعمه أو ريحه، فإنه يسلبه الطهورية، لأنه لم يعد ماء مطلقا، ولأن الكثير بمنزلة الكل، فأشبه ما لو غير الصفة كلها. أما إذا غير يسيرا منها سواء كان في الرائحة أو في غير الرائحة فإنه لا يؤثر عليه. طيب، لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث، هو يقول كثير من صفة من تلك الصفات، فلو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث فإن ذلك يؤثر ويجعله طاهرا. إذا كان اليسير من الصفات الثلاث يعدل الكثير من صفة واحدة. ومعنى قولهم غيره هو مثل ما عبر ابن مفلح في الفروع: إذا غلب المخالط غلب على أجزائه، ومعناه أن تكون أجزاء المخالط للماء أكثر من أجزاء الماء، حتى يقال مثلا هذا خل فيه ماء فيكون الخل أغلب، أو يقال هذا ماء ورد فيه ماء فيكون ماء الورد أكثر. ولو كان الماء أكثر لقيل ماء فيه خل أو ماء فيه ماء ورد، وهذا أشار إليه شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة. إذن إذا غلب مخالطه على أجزائه، تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها. يقول رحمه الله: بطبخ، تغير بطبخ، من صور التغير أن يطبخ فيه طاهر، فطبخ فيه حتى سلبه اسم الماء بأن صيره مرقا مثلا، أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، لأنه سبق أنه إذا سقط فيه ما يشق صونه عنه فهو طهور، لكن تغير بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه ساقط فيه كزعفران، لا تراب ولو قصدا، أي إن لم يكن طاهرا بأن استعمل، لو كان التراب طاهرا فيكون كباقي الطاهرات. قال ولا ما لا يمازجه مما تقدم، فطاهر لأنه ليس بماء مطلق. إذن الصورة الأولى للماء الطاهر إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بما ذكره المؤلف. ثانيا أو رفع بقليله حدث، رفع بقليل الماء يعني ما دون القلتين حدث مكلف أو صغير، والمراد بالصغير هنا المميز، فيكون الماء حينئذ طاهرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب دليل على أنه يصير طاهرا غير طهور، وقول من قال إن ذلك النهي من أجل أنه يقذره أو يكدره ضعيف، ويرده أنه قيده بالجنب، ولو كان النهي للتقذير لم يكن للتقييد به معنى. إذن لما قال وهو جنب دل على أن الأثر هنا متعلق بكونه قد استعمل في طهارة. واختلف في تعليل هذا الحكم، فقيل لأنه أزال به مانعا من الصلاة، أشبه الماء المزال به النجاسة، فكما أن الماء الذي تزال به النجاسة لا يصح استعماله مرة ثانية، فكذلك الذي يرفع به الحدث. وقيل لكونه استعمل في عبادة على وجه الإتلاف، فأشبه الرقبة في الكفارة، وهذا التعليل فيه تأمل، لأن المستعمل في الطهارة المستحبة يكون كذلك، إلا أن يقال إن المراد بالإتلاف الإتلاف الوجوبي بقرينة التشبيه. طيب إذن إذا استعمل الماء في رفع حدث أكبر أو أصغر، استعمل في الوضوء لرفع الحدث أو في الغسل لرفع الحدث الأكبر فهو طاهر، طاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام صب على جابر من وضوئه، وهو غير مطهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، ولولا أن ذلك يفيد منعا لم يكن للنهي عنه معنى. طيب قال وعلم منه أن المستعمل في الوضوء والغسل المستحبين طهور كما تقدم، لأنه قال أو رفع بقليل حدث، والمستعمل في الوضوء والغسل المستحبين لم يرفع به حدث. قال وأن المستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرا طهور، إذا كان كثيرا طهور، لماذا؟ لأنه إذا لم يحمل الخبث، إذا كان الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث فألا يصير مستعملا من باب أولى. قال لكن يكره الغسل في الماء الراكد أي الكثير لأنه يقذره. قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، لو اغترف المتوضئ بيده بعد أن غسل وجهه، لأنه سيأتينا أن الترتيب معتبر في الوضوء فرض، فلو اغترف المتوضئ بيده بعد غسل وجهه وليس قبله من ماء قليل ونوى رفع الحدث عنها في هذا الماء القليل سلبه الطهوري ولا يرتفع حدث اليد، وإن لم ينوي غسلها فيه فإن الماء طهور ولو لم ينوي الاغتراف، بخلاف الجنب لمشقة تكرر الوضوء، بخلاف الغسل فإنه لا يتكرر الوضوء عادة. لهذا قال ولا يضر اغتراف المتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف من عليه حدث أكبر. إذا المتوضئ إذا لم ينوي غسلها في الماء ونوى الاغتراف فقط فإن ذلك لا يضر، أما إذا نوى ذلك بعد أن غسل وجهه فإنه يضر، يعني يجعل الماء طاهرا، بخلاف من عليه حدث أكبر فإنه إذا غمس بعض عضوه بعد نية رفع الحدث يضر ذلك الماء ويجعله ماء طاهرا. قال فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليل، يعني في ماء قليل، لم يرتفع حدثه وصار الماء مستعملا. قال: ويصير الماء مستعملا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مترددا على الأعضاء. الماء المستعمل إنما معذرة، الماء المستعمل إنما يصير مستعملا في الطهارتين، يعني في الوضوء والغسل، في طهارة الحدث الأصغر وطهارة الحدث الأكبر بانفصاله عن الأعضاء. أما قبل الانفصال ما دام مترددا على الأعضاء فإنه طهور. قال رحمه الله في سياق صور الماء الطاهر: أو غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض للوضوء. غمس فيه يعني غمس في الماء القليل، كلام هنا عن الماء القليل وليس ما بلغ القلتين الذي هو الكثير. غمس في الماء القليل كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها ثلاثا فطاهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أن يغمس الرجل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. فالماء الذي غمست فيه اليد، الماء القليل، إلا أن الكثير لا يتأثر بهذا، لابد لكي يكون طاهرا أن تغمس فيه اليد كلها، فإن غمست بعض اليد فلا أثر لهذا، وأن تكون اليد المغموسة يد مسلم مكلف، المكلف يعني البالغ العاقل، فإن كانت يد كافر أو صبي غير مكلف أو مجنون فإنها لا تؤثر. وأيضا لابد أن يكون قائما من نوم، وهذا النوم يكون بالليل، نوم ليل ناقض للوضوء، فإذا كان من نوم نهار فلا أثر له، أو كان من نوم ليل ليس ناقضا للوضوء فلا أثر له. والنوم الناقض للوضوء هو كل نوم إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، فكل النوم ينقض الوضوء إلا النوم اليسير من قائم أو قاعد. فإذا غمس في الماء كل يد مسلم مكلف، والمراد باليد يعني الكف إلى الكوع، والكوع اللي هو العظم الذي يلي الإبهام، فإذا غمس فيه كل يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ناقض للوضوء قبل غسلها ثلاثا فالماء طاهر. قال رحمه الله: نوى الغسل بذلك الغمس أو لا؟ وكذا إذا حصل الماء في كلها، يعني سواء غمست يدك في الماء أو جاء الماء في يدك، يعني حصل الماء في يدك، الماء هو الذي ورد على يدك وأصابها كلها، فالمنفصل هذا ماء طاهر إذا كان قبل غسلها ثلاثا، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه، لعموم الخبر، لأن الحديث لم يفصل بين أن تبيت مكتوفة، يعني شخص يقول مثلا أنا بت ويدي في جراب أو في قفاز، أو أعلم أنها لم تتحرك ولم تصب شيئا نجسا حال نومي، فهذا لا أثر له لعموم النهي، ولأن الحكم إذا علق على المظنة لم تعتبر حقيقة الحكمة، وهذه قاعدة، أن الحكم إذا علق على مظنة لم تعتبر حصول الحكمة أو حقيقة الحكمة، كالعدة لاستبراء الرحم مثلا، مع أنها تجب على الصغيرة التي نعلم أنها ليست حاملة، وتجب على الآيسة التي نعلم أنها ليست حاملة. إذن لا فرق بين أن تبيت اليد مكتوفة أو في جراب أو نحوه أو غير ذلك، لحديث: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال رحمه الله: ولا أثر لغمس يد كافر وصغير ومجنون وقائم من نوم نهار أو ليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. هذا تصريح بما سبق ذكره عند القيود، فلا أثر ليد الكافر، لأنه قلنا يد مسلم ولا الصغير ولا المجنون لأنه غير مكلف، ولا القائم من نوم النهار لأننا قيدناه بنوم الليل، ولا من نوم الليل إذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء. والمراد باليد هنا إلى الكوع، وطبعا الكوع كما تعلمون هو العظم الذي يلي الإبهام وليس المرفق كما يظن بعض العوام. ثم قال: ويستعمل هذا الماء إذا ويستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم، أو يستعمل هذا الماء يعني يستعمل المكلف هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيممه. إذن الصور يعني هذه الصورة من الصور التي يجمع فيها بين الوضوء وبين التيمم. قال: وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه لأنه في معناه. كذلك أيضا هذه الصورة حال خروج المذي، فإن الواجب أن يغسل الإنسان ذكره وأنثييه الخصيتين بسبب خروج المذي. فهذا الماء الذي غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي ولم يكن الغسل للمذي لأن المذي نجس، ولهذا قالوا: أما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي يعني من التفصيل. فما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي دونه فهو أيضا مما يجمع فيه بين، إذا لم يوجد غيره يجمع فيه بين الوضوء والتيمم. وهذا من باب الاحتياط، إما لقوة الخلاف في المسألة فيحتاط باستعمال هذا الماء ولا يعدل إلى التيمم مباشرة، وأيضا لئلا يستعمل الإنسان التراب حال وجود الماء، وهذا الماء ليس مجزوما بكونه لا يرفع الحدث. فلهذا قالوا بالجمع بين الطهرتين في هذه الصور. وسبقت لنا صورة الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث، فتحصل من كلامهم أن الصور التي يجمع فيها بين استعمال الماء والتيمم أربعة: الأولى الماء الذي غمس فيه كل اليد أو حصل في كلها في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة كما ذكره هنا، الثانية ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي دونه، الثالث ما خلت به المرأة لطهارة كاملة عن حدث، الرابع في حالة اشتباه الماء الطهور بالطاهر إذا احتاج أحدهما للشرب فإنه يتحرى ويتوضأ بالطهور ويتيمم ليحصل له اليقين. طيب، هذا النوع اللي هو إن غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض الوضوء، قالوا يستعمل هذا الماء إن لم يجد غيره ثم يتيمم. قالوا: وأولى منه ما خلت به المرأة، لأن الماء الطهور الذي منع منه لخلوة المرأة لم يسبق له استعمال، بخلاف الماء الذي غمس فيه كل اليد فإنه مستعمل في الجملة. ولأن ذلك الماء الذي خلت به المرأة منع تعبدا، وأما هذا فمنع لأنه رفع ما هو في معنى الحدث، حصل به ارتفاع ما في معنى الحدث فكان أولى لذلك. وقوله رحمه الله ثم يتيمم يفيد اشتراط الترتيب، وهو ما نص عليه في الإقناع، ولكن في المنتهى قال: ويستعمل ذا إن لم يوجد غيره مع تيمم، فظاهره عدم اشتراط الترتيب، أنه قال يستعمل مع التيمم فلم ينص على الترتيب، لأن ثم هي التي تفيد الترتيب وكذلك الفاء. قال: فظاهره عدم اشتراط الترتيب. عثمان رحمه الله يقول هذا هو ظاهره، لكن الشيخ منصور في شرح المنتهى حمله على الترتيب، ومرعي في الغاية عبر كالمنتهى، فعبارته أيضا لا تفيد وجوب الترتيب على ما ذكره عثمان في تعليقه على المنتهى. وعلله بأن الماء المذكور لو كان طهورا في نفس الأمر لم يضر تقدمه أو تأخره، فهو كاف وحده، وإن لم يكن طهورا في نفس الأمر فهو غير معتد به، بخلاف ما إذا لو وجد ماء لا يكفي إلا بعض طهره فيجب الترتيب فيه بينه وبين التيمم. فهذا توجيه عثمان وهو ظاهر. إذن هذه من المسائل التي اختلف فيها الإقناع والمنتهى، وكلام المؤلف هنا يفيد اشتراط الترتيب وهو الذي مشى عليه في الإقناع. طيب قال رحمه الله: أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر. طيب النجاسات كما سيأتي تفصيله إن شاء الله، إذا كانت نجاسة كلب أو خنزير أو نجاسة متولد منهما أو من أحدهما فيجب غسلها سبعا مع التراب في واحدة من الغسلات. وفي نجاسة غيرها إذا لم تكن على الأرض سبع بلا تراب. ما قبل الغسلة السابعة نجس، ما قبل الغسلة السابعة ماء نجس، سواء كان هذا الماء منفصلا وهو متغير أو ليس متغيرا، في كل أحواله يكون ماء نجسا. وما بعد الغسلة السابعة بعد زوال النجاسة ماء طهور، لأنه قد حصل المطلوب شرعا وتطهر المحل فلا أثر حصل بالماء، فيكون الماء طهورا لأنه منفصل لم يطهر شيئا ولم يعد هناك نجاسة في المحل. وما كان هو الغسلة الأخيرة غسلة السابعة وزالت بها النجاسة وانفصل الماء غير متغير بالنجاسة فهذا ماء طاهر، وهذا الذي يتكلم عليه المؤلفون. أو كان آخر غسلة زالت النجاسة بها وانفصل غير متغير فطاهر، لأنه لو انفصل متغيرا فهو نجس لأنه تغير بالنجاسة، ولو انفصل قبل الغسلة الأخيرة فهو أيضا نجس، فلابد أن يكون آخر غسلة زالت النجاسة بها، لأنها لو كانت باقية فستؤثر في الغسلات التي تأتي بعد السابعة. إذن الماء قبل انفصاله عن محل النجاسة، يعني حال تردده على المكان المغسول على المحل المغسول طهور، وأما بعد انفصاله عن محل النجاسة فإن كان هذا الماء قبل الغسلة الأخيرة فهو ماء نجس إذا كان قليلا طبعا، أما الماء الكثير فهو باق على طهوريته. طيب إن كان في الغسلة الأخيرة بعد زوال عين النجاسة، يعني زالت النجاسة ولم يعد لها أثر ولم يعد لها وجود، فهو طاهر وهذا هو المراد هنا. وأما قبل الغسلة الأخيرة فإنه نجس حتى لو كانت عين النجاسة غير موجودة. قال: لأن المنفصل بعض المتصل والمتصل طاهر. طيب قال: النوع الثالث النجس، النوع الثالث من أنواع المياه الماء النجس، وهو ما أشار إليه بقوله: والنجس ما تغير بنجاسة أو لاقاها وهو يسير إلى آخره. أسباب تنجس الماء إما أن ترجع إلى تغيره بالنجاسة قليلا كان أو كثيرا، فمتى تغير الماء بالنجاسة؟ والمراد تغير اللون أو الطعم أو الريح، كلما قال العلماء تغير الماء فإنهم يريدون تغير الصفات هذه اللون أو الطعم أو الريح، فإما أن ترجع إلى التغير وإما أن ترجع إلى ملاقات النجاسة، وهذا في الماء القليل فقط، يعني التغير يجعل الماء نجسا سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، متى تغير الماء فهو نجس. الثاني أن يكون الماء قد لاقى النجاسة، فإن كان قليلا نجس بمجرد الملاقاة وإن كان كثيرا لم ينجس. الثالث من أسباب التغير من أسباب النجاسة أن ينفصل عن محل النجاسة ولو لم يلاق عينها إذا كان ذلك قبل زوالها وكان الماء قليلا، وهذا واضح على مذهب المتأخرين، وأما مذهب أكثر المتقدمين والمتوسطين فكما سبق التفصيل فيه. الرابع أن يلاقي بول الآدمي أو عذرته المائعة قليلا كان أو كثيرا ما لم يكن مما يشق نزحه على مذهب المتقدمين والمتوسطين. إذن المؤلف هنا رحمه الله يقول: النوع الثالث النجس، وحكم هذا الماء أنه لا يجوز استعماله لا في العبادات ولا في العادات إلا لضرورة كلقمة غص بها الإنسان وليس عنده ماء طهور ولا طاهر، أو شخص مثلا عطش عطشا يؤدي به إلى الهلاك وليس أمامه إلا هذا الماء، أو مثلا بهيمة احتاجت إلى شربه أيضا لعطش شديد تهلك منه، أو لطفي حريق متلف، أو لبل التراب وجعله طينا يطين به موضع لا يصلى عليه، لكن في الجملة لا يجوز استعمال هذا الماء. قال: والنجس، النجس وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا، وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس. الثاني: أو لاقاها، أي لاقى النجاسة وهو يسير أي دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، منعه من غمس يديه مع عدم تيقن النجاسة، فكيف لو تيقنها والماء قليل ولا يتغير عادة بغمس اليدين فيه؟ إذن إذا لاقى الماء اليسير نجاسة فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، بحيث لو ركد لأمكن سريان النجاسة فيه، أو يمضي زمن تسري فيه النجاسة بالفعل فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين تنجس، وكذلك ما بلغ القلتين أيضا إذا تغير بالنجاسة فإنه نجس، والدليل على ذلك الإجماع على تنجيسه، وفيه حديث أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. طيب: أو لاقاها وهو يثير، أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا، أو قبل زوالها. نحن قلنا إن آخر غسلة زالت بها النجاسة وانفصل غير متغير فالماء فيها طاهر، لكن هنا انفصل عن محل نجاسة وهو متغير فهذا نجس. أو انفصل قبل زوالها، انفصل قبل زوال النجاسة حتى لو كان بعد الغسلة السابعة والنجاسة باقية، فإذا انفصل قبل زوالها فنجس. قال: فمن فصل قبل السابعة نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها أو متغيرا، يعني إذا انفصل بعد زوالها متغيرا فهو نجس. إذن الماء المستعمل في إزالة النجاسة هو إذا كان في محل التطهير قبل انفصاله فهذا طهور، لأن كيف نطهر النجاسات إذن؟ فحال تردده على المحل قبل انفصاله عنه فهو طهور، وبعد انفصاله عن محل النجاسة إن لاقى عين النجاسة، إن لاقى عين النجاسة فهذا سيأتي بيان حكمه، وإن لم يلاقي عينها فهذا على قسمين: إن كان بعد زوال حكمها يعني بالغسلة السابعة حيث كان المحل يشترط فيه سبع غسلات فهو طاهر، وإن كان قبل زوال حكمها فهو نجس. إذن من فصل قبل زوال عين النجاسة كما قال المؤلف ولو بعدها أو متغيرا فإنه ماء نجس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله طرق تطهير الماء النجس، فقال: فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كثير. إن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير، هذه طرق تطهير الماء النجس. بصب، يعني ولو لم يتصل الصب، أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهرة، لأن هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به. قال: إذا أضيف إلى الماء النجس ماء طهور كثير، ماء النجس قليلا كان أو كثيرا كيف أطهره؟ قال: بأن يضاف إليه ماء طهور كثير غير تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس، وإنما يطهر بإضافة الماء الكثير الطهور، فهذه حالة من حالات تطهير الماء اللي هي الإضافة بأن يضيف إليه طهور كثير. الحالة الثانية أن يزول تغيره بنفسه، لكن هذا في الكثير فقط، لهذا قال أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه، أما القليل فلا، زال بنفسه يعني من غير إضافة ولا نزح منه. الصورة الثالثة من صور التطهير النزح، قال أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده كثير غير متغير طهر، فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهر لزوال علة تنجسه وهي التغير. إذن النزح يزول به، تزول به النجاسة إذا زال التغير بذلك بشرط أن يبقى بعده كثير غير متغير. إذن الحاصل أن الماء القليل النجس يصير طهورا بأمر واحد فقط وهو الإضافة بشرط زوال التغير إذا كان هناك تغير، وأما الكثير فإنه يطهر بأحد ثلاثة أمور: الإضافة والنزح بالشروط المذكورة، والثالث زوال تغيره بنفسه. فشرط الإضافة أن يضاف إليه طهور كثير، وشرط النزح أن يبقى بعده كثير غير متغير. قال والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النجاسة فيه، فلابد أن يكون آخر ما نزح ولم يتغير وزال معه التغير ولم تكن عين النجاسة به ولم يضف إلى ما قبله من المنزوح الذي لم يزل التغير بنزحه، سواء بلغ حدا يدفع تلك النجاسة أو لا، خلافا لابن النجار في شرحه. قال وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره، إن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير، فيسير ويسير ويسير لكن كله متنجس فصار كثيرا، فتطهيره بإضافة كثير كما سبق مع زوال تغيره إن كان، يعني إن كان هناك تغير، كان هنا تام يعني إن حصل، يعني لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب أولى اللي هو إضافة اليسير يعني، فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة ضيقة كانت أو واسعة، ولا يجب غسل أرضها أيضا للمشقة. ثم قال رحمه الله تنبيه محل ما ذكر إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه مع زوال التغير طبعا، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه مع زوال التغير أيضا، أو زوال تغيره أو زوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم. إذن ما تنجس ببول آدمي أو عذرته إن لم يتغير فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه، بناء على أن أكثر المتقدمين والمتوسطين قالوا إنه إذا كان يشق نزحه فهو طهور، إذن تطهيره لا يكون إلا بإضافة ما يشق نزحه، وإن تغير وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه مع زوال التغير، لأن علة التنجس هنا هي التغير وقد زال، أو بنزح يبقى بعده ما يشق نزحه مع زوال التغير سواء قل المنزوح أو كثر، أو بزوال تغيره بمكثه كما أن الخمرة تنقلب خلا فتطهر. وإن كان المتنجس ببول آدمي أو عذرته مما لا يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه عرفا كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن كان. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة متعلقة بالشك في الماء، وهذه بإذن الله تكون معنا في الدرس القادم، نختم بها الكلام على باب المياه مع ما بعده من باب الأنية إن شاء الله، ونكتفي بهذا القدر، فقد جاوزنا نصف ساعة بأربع دقائق، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.